بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان بأل عمل مطلقا أو مجردا فبشرطين: كونه حالا أو استقبالا، أو اعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف أو موصوف وباسط ذراعيه على حكاية الحال، قول على حكاية الحال خبر، خلافا للكسائي، وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير، وتقديره خبير كظهير خلافا للأخفش، فظهير يستوي فيه المفرد والجمع. ومثال والمثال وهو ما حول، وعندكم المثال، قال: والمثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة أو فعيل أو فعل بقلة، نحو: أما العسل فأنا شراب. قال شرح: النوع الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفاعل، وهو الوصف، هذا حده، وهو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته، فقد مر معنا فيما مضى أنه يجري على حركات المضارع وسكناته، فضارب يجري على سكنات يضرب وحركاته. قال: كضارب ومكرم، وهما قياسيان، فلا يخلو إما أن يكون بأل أو مجردا منها، فإما أن يكون مقرونا بأل وإما أن يكون مجردا، فإن له حالين. قال رحمه الله تعالى: فإن كان بأل عمل مطلقا، أي بدون قيد الزمان والاعتماد. قال: ماضيا كان، ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا، فإنه أن اقترن بأل عمل مطلقا، ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا. تقول: جاء الضارب أمس في الماضي، أو الآن للحال، أو غدا للمستقبل. وذلك لأن أل هذه موصولة، مع إعراب هذه، وذلك لأن أل هذه موصولة. نعم، بدل من أي شيء؟ صفة، صفة، هكذا. لأن أل المشارة إليه. قال رحمه الله تعالى: لأن أل هذه موصولة وضارب حال محل ضرب، حال محل ضرب، إن أردت المضي، أو يضرب، قوله يضرب مضاف إليه معطوف على ضرب الأول الذي هو مضاف إليه، والمضاف هو محل، وضارب حال محل ضرب إن أردت المضي، أو يضرب إن أردت غيره. والفعل يعمل في جميع الحالات، فكذلك ما حل محله. فإذا كان الفعل يعمل في جميع الأحوال، فإن الذي يكون حالا محله كذلك أيضا. ووجه ذلك أن الأصل في صلة الموصول أن تكون جملة، وعدل عن هذا الأصل في صلة أل تشبيها لأل الموصولة بأل المعرفة، فكان اسم الفاعل المتصل بأل الموصولة حالا محل الفعل، وواقعا في موقع الذي كان في، كان من حق الفعل أن يقع فيه. وهذا هو معنى قوله: والفعل يعمل في جميع الحالات، فكذلك ما حل محله. قال امرؤ القيس وقد قتل بنو الأسد أباه: قال: والله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا، القاتلين الملك الحلاحلا، خير معد حسبا ونائلا القاتلين الملك الحلاحلا فنصب الملك القاتلين الملك حيث فقال الشاهد وقول القاتلين الملك حيث أعمل اسم الفاعل وهو قول القاتلين في المفعول به مع كونه دالا على المضي لأنهم قتلوه من قبل وإنما أعمله مع ذلك لكونه محلا بأل ولو كان مجردا منها لما أعمله فلكونه مقرونا بأل أعمله في المضي. قال رحمه الله تعالى ومعنى الحلاحل السيد الشجاع فكان أبوه سيدا من سادات أهل زمانه. قال رحمه الله تعالى وإن كان مجردا منها أي من أل فإنما يعمل بشرطين أحدهما أن يكون بمعنى الحال والاستقبال وإنما اشترط ذلك لأنه إنما عمل بطريق الحمل على المضارع وهو المضارع يكون بمعناهما فاشترط ذلك لتتم مشابهته له. قال رحمه الله تعالى أحدهما أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضي وخالف في ذلك الكسائي وهشام ابن معاوية الضرير وأبو عبد الله النحوي الكوفي أحد أعيان أصحاب الكسائي وابن مضاء وهو أحمد ابن عبد الرحمن ابن محمد القرطبي أبو العباس. قال وخالف في ذلك الكسائي وهشام وابن مضاء فأجازوا إعماله إن كان بمعنى المضي واستدلوا بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فباسط عامل اسم فاعل مجرد من أل وذراعيه معموله فعمل عمل الفعل مع أنه مجرد من أل عمل في الماضي فاستدل الكسائي وهشام وابن مضاء بهذا فأجازوا إعماله إن كان بمعنى الماضي وإن لم يقترن بأل. قال وأجيب بأن ذلك على إرادة حكاية الحال وهو أن يقدر هذا في حال التكلم كقوله سبحانه فلما تقتلون أنبياء الله وهم قد قتلوا فيما مضى لكن جاء بالمضارع إرادة لحكاية الحال فلما تقتلون أنبياء الله فكذلك هذا. قال رحمه الله تعالى وأجيب بأن ذلك على إرادة حكاية الحال ألا ترى أن المضارع يصح وقوعه هنا موقع باسط تقول وكلبهم يبسط ذراعيه وكما قال الله سبحانه وتعالى فلما تقتلون أنبياء الله. قال ويدل على إرادة حكاية الحال أن قوله أن وما بعده فاعل ويدل على إرادة حكاية الحال أن الجملة حالية والواو واو الحال لأنه يحسن أن يقال جاء زيد وأبوه يضحك ولا يحسن جاء زيد وأبوه ضحك. قال ويدل على إرادة حكاية الحال أن الجملة حالية والواو واو الحال وقوله معطوف على قوله أن الجملة حالية حكاية فهو فإعرابه يكون ماذا يكون فاعلا ليدل أي يدل على إرادة حكاية الحال قوله. قال وقوله سبحانه وتعالى ونقلبهم ولم يقل وقلبناهم ونقلبهم بالمضارع ولم يقل وقلبناهم بالماضي فدل هذا على بطلان قول سيبويه على بطلان قول الكسائي وصاحبيه وأنهما على إرادة حكاية الحال لأن الله قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه ولم يقل وقلبناهم فدل ذلك على ما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى: والشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. مثال النفي: فلا بد أن يعتمد إما على نفي وإما على استفهام وإما يكون مخبرا، ويجب أن يكون مخبرا فهو الاعتماد، وإما يكون موصوفا. قال: مثال النفي قوله خليلي. وقبل ذلك المصنف رحمه الله تعالى قال: وإن كان مجردا فإنما يعمل بشرطين. ذكر الشرطان، ذكر شرطان فقط وترك شرطين، وذكر شرطان وجوديان وترك شرطين عدميين، وهما عدم الوصف وعدم التصغير. وقال هنا: ذهب جمهور النحاة إلى أنه يشترط لإعمال اسم الفاعل شرطان، شرطان آخران غير الشرطين اللذين ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى، والذي ذكره المؤلف شرطان وجوديان وترك شرطين عدميين. قال الأول الذي تركه المصنف: الأول ألا يكون مصغرا، فلا يجوز أن تقول هذا ضريب عمرا، تصغير ضارب، فتقول هذا ضريب عمرا فلا يجوز هذا. وأما قولهم أظن مرتحلا وسويرا فرسخا، وسويرا فرسخا، هذا هو الشاهد، وسويرا فرسخا، وسوير تصغير صائر، تصغير سائر، وأصله سويئر، فسهلت الهمزة بقلبها ياء ثم أدغمت في ياء التصغير، فلا يخالف ما شرطه، لأن فرسخا منصوب على الظرفية، في قولك سويرا فرسخا منصوب على الظرفية وليس مفعولا به، ونحن نتكلم عن المفعول به، فلا يكون اعتراضا، والكلام على نصبه المفعول به. والشرط الثاني، الشرط العدمي الذي ما ذكره المصنف، ألا يكون موصوفا، فإن وصف لم ينصب المفعول به. وأما قول الشاعر: إذا فاقد خطباء فرخين رجعت، ذكرت سليمة في الخليط المزايل. قال: إذا فاقد خطباء، وخطباء صفة، قال يدل حيث يدل ظاهره على أنه أعمل قوله فاقد في قول فرخين، فنصبه به مع كونه موصوفا، لأن خطباء صفة لفاقد، وبعد ذلك جاء فرخين، فالظاهر أنه معمول لفاقد. قال رحمه الله تعالى: فإنه ليس على ما يقتضيه الظاهر، وإنما قوله فرخين معمول لفعل محذوف، والتقدير فقدت فرقين، فقدت فرقين، إذا فاقد خطباء فقدت فرخين، هكذا قالوا. وأجاز ابن مالك رحمه الله تعالى قبل هذا الوجه وجها آخر، وهو أن يكون فرخين منصوبا برجعت على إسقاط حرف الجر، وأصله رجعت على فرخين، رجعت على فرخين، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى يكون منصوبا برجعت. قال رحمه الله تعالى: والشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. مثال النفي قوله خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. يقول هذا الشاعر: إذا لم تترك من أترك وتبتعد عن من أبتعد عنه فأنت لست معي وما وافيت عهدي، هكذا يقول. هذه عادة الجاهلية، هذه عادة الجاهلية. ويقول بعضهم: وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس ظالم، كما الناس مجروم عليه وجارم. يقول: ننصر مولانا ونعلم أنه ظالم وباغ، ومع ذلك ننصره. فعلى هذا كان أهل الجاهلية. يقول: خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. يجب أن تقاطعوا من أقاطع وإن ظلمتهم. قال رحمه الله تعالى: فأنتما في البيت فاعل بواف، فاعل بواف لاعتماده على النفي، لاعتماده على النفي، فأنتما فاعل، وواف عامل معتمد، وما معتمد عليه. قال رحمه الله تعالى: أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا، أم نووا ضعنا، ف فقوم فاعل، وقاض عامل معتمد، والهمزة معتمد عليه، معتمد عليه. فرفع قاض قوم، فرفع قاض قوما لأنه معتمد على الاستفهام. قال رحمه الله تعالى ومثال، وقد مر معنا، قال ومثال اعتماد على المخبر عنه قول، على المخبر عنه قوله تعالى إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره بتنوينه، إن الله بالغ أمره، فقوله بالغ عامل معتمد وفيه فاعل وهو هو، وأمره مفعوله، وأمره مفعول، والمعتمد عليه هو المخبر عنه وهو المبتدأ الذي صار اسما بعد دخول الناسخ عليه وهو لفظ الجلالة. فالمعتمد عليه هو الله، وبالغ عامل معتمد وفيه فاعل وهو هو، وأمره مفعول به. قال رحمه الله تعالى ومثال اعتماده على الموصوف قوله مررت برجل ضارب زيدا، مررت برجل ضارب زيدا، وزيدا معمول مفعول به، وضارب عامل معتمد وفيه فاعل وهو هو، والمعتمد عليه هو رجل في قوله برجل لأنه موصوف. قال رحمه الله تعالى وقول الشاعر إني حلفت برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي الزمزم، وبين حوضي زمزم. فأكفهم مفعوله، والعامل هو رافعين، هو رافعين، فهذا صفة لموصوف محذوف تقديره قوم. إني حلفت بقوم أو بأناس رافعين، فرافعين صفة لموصوف محذوف، والمعتمد عليه هو الموصوف المحذوف الذي هو قوم أو أناس. قال أي بقوم رافعين، فهذا كما مر معنا يسمى من باب حذف الموصوف وذكر الصفة. وحذف الموصوف وذكر الصفة كثير في كلام العرب، كثير في كلام العرب. وأما حذف الصفة وذكر الموصوف فهذا قليل، فهذا قليل في كلامهم، كقوله سبحانه يأخذ كل سفينة غصبا، فذلك من مالك كان لا يأخذ كل سفينة وإنما يأخذ سفينة صالحة لذلك خرقها، أليس كذلك؟ فقال الله سبحانه وتعالى يأخذ كل سفينة غصبا، فالذي علمنا أن هذا الملك لا يأخذ كل سفينة، فنقول هذا من باب ذكر الموصوف وحذف الصفة، أي يأخذ كل سفينة صالحة، فهذا فصالحة وهو ماذا؟ صفة. وهذا قليل، وهذا قليل. وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل، وفي النعت يقل. قال الله قال المصنف رحمه الله تعالى وذهب الأخفش إلى أنه يعمل، أي هذا الوصف يريد الوصف. قال وذهب الأخفش إلى أنه يعمل وإن لم يعتمد على شيء من ذلك، وأنتم تعرفون مخالفاته. قال واستدل بقوله خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي، مقالة لهبي إذا الطير مرتي. يقول هذا الشاعر أنت تعرف أن بني لهب يقولون إذا مرت الطير عن جهة اليمين أنت تقدم تأتي للبركة، وإذا مرت عن جهة الشمال تأتي على الشر، فهم يقولون هذا أو مقالة تشبه هذا، فإذا مرت الطير عن جهة اليمين أو عن جهة الشمال فلا تكن ملغيا لمقالة هؤلاء الذي يقول هؤلاء، التي يقول هؤلاء قال خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرته، فاعتقد ما يقولون، هكذا يقول. فهذا استدلال من؟ استدلال الأخفش على أن الصفة تعمل وإن لم يحصل الاعتماد، وإن لم يكن الاعتماد موجودا. فقوله خبير، الشاهد هو قوله خبير بنو لهب، فإن الأخفش زعم أن قوله خبير مبتدأ، وأن قوله بنو لهب فاعل سد مسد الخبر، واستدل بذلك على أن الوصف يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل أو نائب الفاعل، وإن لم يسبقه وإن لم يكن مسبوقا بنفي أو استفهام. والجمهور على اشتراط أن يكون مسبوقا بالنفي أو الاستفهام، ولذلك لم يرتضوا هذا الإعراب الذي ذكره الأخفش، وقالوا إن قوله خبير خبر مقدم، وقوله بنو لهب مبتدأ مؤخر، والأصل بنو لهب خبير، بنو لهب مبتدأ وخبير خبر. واعترض عليهم أي على هؤلاء، واعترض على هؤلاء أنصار الأخفش بأن قوله بنو لهب جمع وخبير مفرد. نحن إذا قلنا بنو لهب خبير على التقديم والتأخير، بنو جمع وخبير مفرد، فلا يجوز الإخبار بالمفرد عن الجمع، فهذا اعتراض أصحاب الأخفش، فلزم الإخبار بالمفرد عن الجمع في قول الجمهور إذا قلنا بالتقديم والتأخير. فقال وذلك لا يجوز، والجواب أجيب عن هذا على والجواب على ذلك أن نقول إن صيغة فعيل التي جاء عليها خبير فعيل، إن صيغة فعيل ربما استعملت للمفرد، وربما هنا للتكثير، ربما استعملت للمفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد، فلا يضر هذا، فلا يضر هذا، فأخبر بها عن كل واحد منها. وقد ورد ذلك صريحا في قوله سبحانه والملائكة بعد ذلك ظهير، الملائكة جمع وظهير خبر، وظهير خبر، قال الشاعر ولا أم هاشم قريب، أم هاشم مؤنثة ولم يقل قريبة، قال قريب. قال رحمه الله تعالى وفي نحو قول الشاعر هن صديق للذي لم يشب، قال هن صديق، هن مبتدأ جمع وصديق خبر مفرد. لماذا لا نقول هنا المطابقة لم تحصل؟ لأن الخبر جاء على وزن فعيل، ووزن الفعيل يصلح لهذا وهذا، لأنه على وزن المصدر، هكذا قالوا، لأن فعيلا جاء على وزن المصدر، والمصدر يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع، فأعطي حكم ما هو على وزنه، فأعطي حكم المصدر، فلا يكون اعتراضا. فاندفع قول أصحاب الأخفش رحمه الله تعالى. قال وذلك لأن بنو لهب فاعل بخبير، مع أن خبيرا لم يعتمد، هذا قوله. وأجيب بأن نحمله على التقديم والتأخير، هذا قول الجمهور، فبنو لهب مبتدأ مؤخر وخبير خبره المقدم. ورد هذا، والذي رد هو أصحاب الأخفش كما مر، ورد بأنه لا يخبر بالمفرد عن الجمع. وأجيب بأن فعيلا قد يستعمل، وأجيب بأن فعيلا قد يستعمل للجماعة، قد يستعمل للجماعة، كقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، وظهير مفرد، وظهير مفرد، فثبت قول الجمهور. قال رحمه الله تعالى النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل أمثلة المبالغة، وهي خمسة: فعال فعال وفعول ومفعال وفعيل وفعل. قال الشاعر أخ الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوالف أعقل. وقبله فإن تك فاتتك السماء فإنني بأرفع ما حولي من الأرض أطول. أخ الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوالف أعقل. فحفظ الشواهد مهم جدا، حفظ الشواهد مهم جدا، فالشواهد التي تمر معنا ومرت معنا في هذا الكتاب لابد أن تحفظ، لابد أن تحفظ. فقال أخ الحرب لباسا، ولباسا صيغة المبالغة عاملة، وفاعل ضمير مستتر فيه تقديره هو، وعملت وقول جلالها مفعول به للباسا، مفعول به للباسا، وليس بولاج الخوالف عقلا، أي لست جبانا. وقال الآخر ضروب بنسل السيف سوق سمانها، أنا أضرب، أي هذا الرجل الذي توفي كان كريما يضرب الجمال سوقها إذا قدم الضيوف، وهذا كرم. قال ضروب بنسل السيف سوق سمانها، فقوله ضروب فيه فاعل مستتر، فيه فاعل مستتر، طيب تقديره هو. طيب وبنصل متعلق به، بنصل مضاف، السيف مضاف إليه، السيف مضاف إليه، وسوق مفعول به لضروب، مفعول به لضروب، وضروب صيغة المبالغة. فعلمنا أن فعول يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل وينسب المفعول، والشاهد وقول ضروب بنسل السيف سوق سمانها، إذا عدموا زادا فإنك عاقر. قال رحمه الله تعالى: وقالوا فيما حكاه سيبويه عن العرب، وقالوا إنه لمنحار بوائكها، إنه لمنحار بوائكها، والبوائك الناقة السمينة الفتية، إذا قدم الضيوف يذبح لهم الناقة السمينة الفتية فيفتخرون بهذا. فقوله بوائكها معمول لمنحار، معمول لمنحار الذي هو صيغة المبالغة الذي على وزنه مفعال، بوائكها معمول لمنحار. قال: والله سميع دعاء من دعاه، ودعاء معمول لسميع الذي على وزن فعيل. وقال الشاعر: أتاني أنهم مزقون عرضي، جحاش كرملين لها فديد، وصوت الحمار الصغيرة، ولد الحمار الصغير يسمى جحش، يسمى جحشا، فجمعه جحاش، جحاش كرملين لها فديد، والفديد وصوتها. قال رحمه الله تعالى: الشاهد وقول مزقون عرضي، ومزقون صيغة المبالغة، جمع صيغة للمبالغة، مفرده مزق، فجمعوا على مزقون حكاية. أعمل هذا الجمع أعمله إعمال مفرده، ومزقون معتمد. واسم أن في قوله أنهم أتاني أنهم معتمد عليه، معتمد عليه. قال رحمه الله تعالى: وأكثر الخمسة، الخمسة التي أسلفناها فعال فعول مفعال فعيل فعل، وأكثر الخمسة استعمالا الثلاثة الأول فعول فعال مفعال، وأقلها استعمالا الأخيران وهو فعيل وفعل، وكلها تقتضي تكرار الفعل، فلا يقال ضراب لمن ضرب مرة واحدة، وكذلك الباقي، فإذا ضرب الرجل مرة واحدة فلا تقول إنه ضراب، لماذا؟ لأن تقتضي تكرار الفعل، وهي في التفصيل والاشتراط كاسم الفاعل سواء، فلا فرق بين الفاعل بين اسم الفاعل وبينها في التفصيل وفي الشروط. قال: وإعمالها، فالآن قلنا الثلاثة هي خمسة، الثلاثة الأول أكثر استعمالا من الأخيرة، من الأخيرة. قال رحمه الله تعالى، لذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فعال أو مفعال أو فعول في كثرة أم فاعل بديل، فيستحق ما له من عمل، وفي فعيل قل ذا وفعل، هكذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى. قال: وإعمالها قول سيبويه وأصحابه، وحجتهم في ذلك السماع والحمل على أصلها وهو اسم الفاعل، فالأصل في هذه الأشياء الخمسة اسم الفاعل، فسمعوا من العرب فهذه حجة، وأيضا كذلك الحمل على أصلها الذي هو اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل. قال: لأنها محاولة عنه، عن الاسم الفاعل، لقصد المبالغة، ولم يجز الكوفيون إعمال شيء منها لمخالفتها، هذه علتهم ودعواهم، لمخالفتها لأوزان المضارع ولمعناه، يقول شيخنا هذا من أغرب أقوال الكوفيين. قال: وحملوا نصب الاسم الذي بعدها، بعد هذه الأشياء الخمسة، على تقدير فعل، على تقدير فعل، فقالوا في قوله، مثلا في قوله منحار بوائكها، قالوا لمنحار ينحر بوائكها، فبوائك مفعول لينحر المحذوف، لينحر المحذوف، هكذا قالوا. ومنعوا أيضا، قال ومنعوا تقديمه عليها، ويرد عليهم في الوجهين، في الإعمال والتقديم عليه. قال: ويرد عليهم قول العرب أما العسل فأنا شراب. العسل معمول لشراب، معمول لشراب، متقدم على شراب، فهذا رد عليهم. ثبت عن ثبت للعرب، هذا ثبت للعرب، ولم يجز بعض البصريين إيمال فعل، فالبصريون أنكروا شيئين، التقديم والعمال، فالعمال ثبت في كلامهم فكما أسلفنا. وأما التقديم الذي أنكروه فقد ثبت أيضا في كلامهم، وهو قول أما العسل فأنا شراب، فالعسل متقدم على عامله الذي هو شراب. قال ولم يجز بعض البصريين إعمال فعيل وفعل، البصريون يثبتون ذلك لكن بعضهم أنكر ذلك، لم يجز إعمال فعيل وفعل. وأجاز الجرمي صالح بن إسحاق، وأجاز الجرمي إعمال فعل دون فعيل، فأثبت فعل ولم يثبت فعيل. قال لأنه أي لأن فعل على وزن الفعل، كعلم وفهم، فعل فهم علم، فإن فعلا على وزن الفعل فأثبته ولم يثبت فعيلا. قال رحمه الله تعالى واسم المفعول، وهو ما يدل على حدث ومن وقع عليه الحدث، هذا هو ضابطه، ما يدل على حدث ومن وقع عليه الحدث. قال واسم المفعول كمضروب ومكرم، ويعمل عمل فعله المغير، فعله المغير. قال رحمه الله تعالى ويعمل عمل فعله، وهو كاسم الفاعل في الأحكام. قال شرح: النوع الخامس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم المفعول كمضروب ومكرم، وهو كاسم الفاعل فيما ذكرنا من الشروط التفصيل. قال: تقول جاء المضروب عبده، فترفع العبد بمضروب على أنه قائم مقام فاعله فهو نائب فاعل، كما تقول جاء الذي ضرب عبده، ولا يختص إعمال ذلك، إعمال جاء المضروب عبده، ولا يختص إعمال ذلك، ذلك يرجع إلى قوله جاء المضروب عبده، ولا يختص إعمال ذلك بزمن بعينه. لماذا؟ قال لاعتماده على الألف واللام. وتقول زيد مضروب عبده، زيد مضروب عبده، فتعمله فيه، فتعمله الهاء يعود على مضروب، فيه الهاء يعود على عبده حكاية، فتعمله فيه إن أردت به الحال أو الاستقبال. ولا يجوز أن تقول مضروب عبده وأنت تريد الماضية، وأنت تريد الماضية، لأنه إنما عمل حملا على المضارع لما بينهما من الشبه اللفظي والمعنوي كاسم الفاعل. قال خلافا للكسائي، وقد مر معنا، ولا أن تقول مضروب الزيدان. لماذا؟ لماذا لم يجوز؟ قال لعدم اعتماده خلافا للأخفش. والفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول في صناعة الإعراب أن اسم الفاعل الدال على الحدث لا يجوز أن يضاف إلى مرفوعه، اسم الفاعل الدال على الحدث لا يجوز أن يضاف إلى مرفوعه، فلا يجوز أن تقول محمد ضارب أبيه زيدا، محمد ضارب أبيه زيدا، فلا يجوز هذا، وذلك لأن الذات التي يدل عليها ضارب هي الأب، فلو أضفت ضارب إلى الأب كنت قد أضفت الشيء إلى نفسه، لأن الضارب هو الأب في هذا المثال. وقد تقرر أنه لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه، فيجب في هذا المثال أن تقول محمد ضارب أبوه زيدا بالتنوين، محمد ضارب أبوه زيدا بتنوين ضارب ورفع أبوه حكاية على أنه فاعل. قال وأما اسم المفعول فيجوز أن تضيفه إلى مرفوعه، هذا هو الفرق، اسم المفعول يجوز أن تضيفه إلى مرفوعه، فتقول زيد محمود المقاصد بإضافة محمود إلى المقاصد، وأصله زيد محمودة مقاصده برفع مقاصد على أنه نائب فاعل. وقد قال ابن مالك رحمه الله: وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنا كمحمود المقاصد الورع، فهذا هو الفرق بينهما، فإن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه، واسم الفاعل لا يجوز إضافته إلى مرفوعه، والله سبحانه وتعالى أعلم.